إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن الحديث المتواتر والحديث الآحاد، وذكرنا أن المتواتر كله مقبول، كله ثابت صحيح، بل كما يقول العلماء إنه يفيد العلم. والإخوة مش فاهمة معنى يفيد العلم، يعني يفيد العلم اليقيني، يعني نجزم جزما تاما باتا لا يرتابه أدنى شك في أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خبر الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ليس كله مقبولا، فإذا تحققت فيه الشرائط القبول قبل، وإذا لم تتحقق فيه شرائط القبول كان من المردود، كان من المردود. لأجل هذا وجدنا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يهتمون بشروط قبول الحديث، متى يقبل ومتى لا يقبل. شروط قبول الحديث، حينما نأتي ونقول شروط قبول الحديث نقصد الأحاديث كلها أم الأحاد فقط من تلك الأحاديث؟ الأحاد، لأن كما قلنا سالفا أن المتواتر كله مقبول، خلاص فرغنا منه، مدام ثبت أنه متواتر فهو حديث مقطوع بصحته. يبقى النظر في خبر الأحاد سواء ما كان منه مشهورا أو مستفيضا أو عزيزا أو غريبا، فهذا منهم مقبول ومنه غير المقبول. متى يكون خبر الأحاد مقبولا ومتى لا يكون مقبولا؟ سنتناول أنواع القبول اليوم لنعرف من خلالها شرائط قبول الحديث، أي حديث الأحاد. فيقول العلماء إن الأحاديث المقبولة إما أن تشتمل على أعلى مراتب القبول، وإما أن تشتمل على أدنى مراتب القبول، كأن القبول دوت إيه؟ مراتب ومنازل ودرجات، فليس معنى أنه مقبول أنه في مرتبة واحدة، لكن كأن القبول دوت عبارة عن مراحل معينة، من تجاوزها كان في ضمن المقبول، أما من لم يبلغ لها أو إليها فهو ليس من المقبول بل هو إيه؟ مردود. زي بالظبط في الجامعة، بنقول مثلا فلان مقبول وفلان جيد وفلان جيد جدا وفلان جيد بس وفلان امتياز، امتياز مع مرتبة الشرف، مش بيقولوا كده؟ ده كله مقبول ولا مش مقبول؟ يعني ايه مقبول؟ يعني تجاوز المرحلة، صار في ضمن المقبولين بصرف النظر عن درجة الايه؟ القبول. اما من لم يدخل في حيز هذه المراحل فهو ليس من الايه؟ المقبولين. كذلك في الاحاديث، هناك احاديث المقبول مراتب كثيرة، هذه المراتب بعضها في مرتبة عالية جدا وبعضها في مرتبة دون ذلك، لكن الجميع يدخل في معنى الايه؟ المقبول. فيقول العلماء اعلى مراتب المقبول ما يسمى بالصحيح، الحديث الذي يسمى بالصحيح، وادنى مراتب القبول ما يسمى بالحسن. ثم يقولون ان الصحيح نوعان، منه ما يسمى او يوصف بانه صحيح لذاته ومنه ما هو صحيح لغيره. والحسن كذلك منه ما هو حسن لذاته ومنه ما هو حسن لغيره، وكل ذلك داخل في الايه؟ في المقبول. اذا هنا نحن امام اربع انواع من انواع الاحاديث المقبولة. سنأتي على كل نوع من تلك الانواع لنتعرف عليه، لكن لابد ابتداء يكون عندنا فهم ومعرفة ودراية بان كل ذلك داخل في الحيز الايه؟ المقبول. اما المردود سنتداوله لاحقا ان شاء الله تعالى. العلماء قالوا الحديث الصحيح لذاته، حمك الله، الحديث الصحيح لذاته ده نوع من نوعي الصحيح الذي هو احد نوعي المقبول. الصحيح لذاته حديث اتصف بوصف ما او باوصاف ما، لكن ليه قلنا الذات؟ سيتبين من هذه الاوصاف ان تلك الاوصاف جميعها موجود في رواية بعينها. هذه الاوصاف هتأتي ان شاء الله، لكن انا عايزك تركز وانت بتسمع الاوصاف ستعرف من خلال ذكر هذه الاوصاف انها كلها متحققة في رواية بعينها، رواية بذاتها. فالعلم هذا قلنا صحيح ايه؟ لذاته، لان هذه الاوصاف نبعت من ذات الرواية وليس من انضمام غيرها اليها. قالوا ايه في الحديث الصحيح؟ قال هو الخبر المتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط من غير شذوذ ولا علة. كم وصف دولة؟ خمسة: اتصال الاسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. يبقى دول كم شرط؟ خمسة. كل شرط من هذه الشروط لابد ان يتحقق في الحديث حتى يوصف الحديث بانه صحيح، وحينئذ يكون من النوع الصحيح لذاته. تلاحظون ان هذه الشروط كلها او تلك الاوصاف كلها انما الاوصاف لشيء واحد، اوصاف لشيء هو خبر اسناده متصل. اذا هذا وصف لاسناد ذلك الايه؟ الخبر. بنقل العدل التام الضبط، اذا وصف لراوي نفس الخبر بان يكون عدلا وان يكون ايه؟ ضابطا. من غير شذوذ ولا علة، اي من غير سبب يستوجب رد الرواية يدل على ان تلك الرواية ذاتها وقع فيها ايه؟ خطأ. اذا نحن امام ايه؟ نحن امام رواية معينة تحقق فيها تلك الاوصاف فاستحقت هذا الوصف بان توصف بانها صحيحة لذاتها. طبعا عايزين نفهم هذه الشرائط الخمسة ولو على سبيل الاجمال، لانها ستأتي تفصيلا على مدار الكتاب ان شاء الله تعالى. نمرة واحد: المتصل اسناده. الاسناد المتصل هو ما ليس منقطعا، فكل اسناد، كل راو من رواته اخذ الحديث عن شيخه الذي ذكره في الاسناد مباشرة فهو اسناد ايه؟ متصل. يعني انا سمعت حديث من علي عن ابراهيم، اذا اردت ان اروي الحديث باسناد متصل اقول حدثنا علي عن ابراهيم، يبقى كده انا اخبرت بالخبر عن الشيخ الذي اخذت منه الحديث مباشرة، وعلي اخبر بالخبر عن الشيخ الذي اخذ منه الحديث مباشرة، فكل حدث بالحديث عن الشيخ الذي اخذ عنه الايه؟ الحديث. لكن هب اني قلت عن ابراهيم واسقطت من الوسط علي، يبقى ده متصل؟ لا مش متصل، لانني اخبرت بالخبر عن رجل انا لم اخذ منه الحديث مباشرة انما اخذته من رجل اخر عن ذلك الرجل. فالاسناد المتصل لابد ان يكون كل راو من رواة اسناده قد اخذ الحديث عن شيخه الذي ذكره في الاسناد اخذا مباشرة، لم يسقط من الاسناد من اثنائه احد من الرواة ولا حتى من طرفيه، لا من اثنائه ولا من بدايته ولا من نهايته. المهم ان يكون كل رجل روى هذا الحديث واخذ عنه ذلك الحديث مذكور في الاسناد بالفعل، ولم يسقط من اثناء الاسناد رجل هو احد رواة هذا الحديث. فهمنا عن ايه متصل الاسناد؟ طبعا ده فهم اجمالي، تفاصيل بقى هتيجي لما نخش في معنى المتصل في باب اسم المتصل جاي ان شاء الله. واضح؟ بنقل العدل، العدالة ديت متعلقة بالديانة والصدق، متعلقة بالديانة والصدق بخلاف الضبط، متعلقة بالحفظ والاتقان. كأن العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان روي الحديث لا يكتفى فقط بتدينه، قد يكون رجلا دينا، رجلا صادقا، رجلا من اهل الزهد والورع، لكنه لا يكفي هذا. ليس كل من كان موصوفا بهذه الاوصاف يكفي لان يؤخذ عنه الايه؟ الحديث. لابد ان يقترن بذلك ان يكون ذا حفظ وضبط وتثبت واتقان، لان الحديث ده صنعه محتاج ايه؟ محتاج آلة صالحة لتوصيل المعلومة. الراوي الذي يروي الحديث يأخذ الحديث عن شيخه ثم يرويه الى تلامذته، فان كان هذا الراوي ليس موصلا جيدا للاحاديث، بمعنى يسمع الحديث بالفاظ فيرويها بالفاظ اخرى، يسمع الحديث باسناد فيرويه باسناد اخر، يسمع الحديث بسياق فيرويه بسياق اخر، يغير في بعض الاسناد او بعض المد. هل يكون ذلك حافظا متقنا؟ هل يكون موصلا جيدا للحديث؟ لا، لابد ان يروي الحديث كما سمع من غير ان يزيد فيه او ينقص او يقدم فيه او يؤخر، عشان نطمئن الى روايات. لاننا دائما وابدا نقول ان الراوي دوت عباره عن ايه؟ آلة توصيل. فلابد لكي يكون موثوقا به يكون يوصل الشيء كما تحمله وسمعه، لا يغير فيه ايه؟ شيئا. هل يكون ذلك فقط بمجرد تدينه وصدقه وامانته؟ قد يكون صادقا، ثقة، دينا، امينا، زاهدا، وارعا، قد يكون كذلك، لكن ما عندوش الملكة والحفظ والاتقان اللي هو موجود عند غيره. لان ممكن يكون واحد يقوم الليل فلا ينام، لكن تجيب له حديث ما يعرفش يحفظه، ليس عنده ايه؟ ملكة الحفظ. هذا ليس عيبا في الانسان، لكن اذا روى حديث لابد ان ايه؟ ان يكون موصوفا بالاتقان، فاذا لم يكن موصوفا بالاتقان فلا ينفع ان يكون موصلا للحديث ولا ناقلا له. اذا العدالة متعلقة بايه؟ بالعدالة، بالديانة والصدق والامانة. والضبط متعلق بايه؟ بالحفظ والاتقان. فالحديث ما ينفعش فيه حسن الظن، ليه ما ينفعش فيه حسن الظن؟ لان ده دين يا جماعة، ده دين حلال وايه وحرام، جنة ونار، فما ينفعش ناخده من اي احد. هناك كثير من الناس طيبين، عندهم حسن نية، عندهم اخلاق حسنة، لكن اذا حفظ حديثا واراد ان يرويه، مرة يرويه بالفاظ ليست هي الالفاظ التي سمعها، يغير، يقدم، يؤخر، يضع شيئا مكان شيء، هذا التغيير يفسد الحديث ام لا؟ ما لم انت لم ترزق ملكة الحفظ، ملكة التثبت والاتقان والضبط، لا تنفع في هذا العلم، عليك بعلم اخر. واذا لم تستطع علما فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. اذا الحديث ده صنعة، من اتقنها يؤخذ عنها، من لم يتقنها يبقى خليك في اللي تفهمه. ماشي الكلام دوت؟ فالحديث مش مجرد ان هو راجل طيب ناخد منه الحديث، لا، قد يكون راجل من اهل التقوى، من اهل الورع. الواحد ما يطولش يكون يعني جزمة في قدمي، ومع ذلك اذا روى الحديث عن رسول الله لا يؤخذ عنه، مش شغلته. وده امر فطري طبيعي جدا، ان العلوم ربنا وزعها والارزاق ربنا وزعها، هذا اعطاه علما وهذا اعطاه مالا وهذا اعطاه ولدا، صح الكلام؟ وفي المقابل هذا اعطاه علم الحديث وهذا اعطاه علم الفقه وهذا اعطاه علم اللغه. بتاع اللغه يجي يتكلم في الحديث الاخبط, بتاع الفقه يتكلم في الحديث الاخبط, بتاع الحديث يتكلم في اللغه الاخبط, هكذا. فكل يتكلم في ايه, فيما افنى فيه عمره واختص به, كل يصل لما خلق له. ولذلك تجد مثلا هناك امام من ائمه الفقه كبير قوي زي امام ابو حنيفه رحمه الله, اذا روى الحديث لا يؤخذ عنه الحديث, لكن يؤخذ عنه الايه, الفقه, لانه متخصص في الفقه ولم يتخصص في الحديث. امام من ائمه القراءات, امام كبير, اذا روى في حروف القراءات ونحو ذلك العلماء يعتمدون ويعتبرونه حجه في هذا الباب. اذا روى في الاحاديث المتعلقه بالاحكام والحلال والحرام ما ياخذوش منه دوات, لانه لم يتفرغ لهذا ولم يتقن دراسته وعلمه كما اتقن حروف القراءات. هكذا كل العلوم ديت ايه, تخصصات. فعشان تاخد علم الحديث لازم تاخده منين؟ من اهل الاختصاص الذين اثنوا فيه اعمارهم. ما يجيش واحد بقى يقول لك ايه, الله ده الامام دوت ازاي يروح حديث ضعيف, ده امام كبير. ايوه امام كبير واكبر مني ومنك, لكن الحته دي مش بتاعته, الحته دي مش بتاعته. يبقى هنا نرجع ونقول لابد ان يكون راوي عدلا لنطمئن الى ان دينه يمنعه من ان يكذب متعمدا على رسول الله عليه الصلاه والسلام, وان يكون ضابطا لنطمئن الى انه لا يقع منه الخطا ولو على ايه, عن غير قصد. يبقى هنا ايه, قفلنا الباب من الجهتين, من جهه التعمد ومن جهه الخطا غير المقصود. من غير الشذوذ ولا عله, من غير الشذوذ ولا عله. يعني ايه الكلام ده؟ هنيجي نقول الله, طيب عرفنا الراجل عدل لا يتعمد الكذب, ضابط, ها؟ يعني ايه ضابط؟ يعني لا يخطئ في حد في الدنيا ما بيغلطش, في حد في الدنيا ما بيغلطش, مش ممكن, لابد ان يقع الخطا من الانسان ولو قليلا, مش كده ولا ايه؟ الا بقى المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا الراجل عدل اي لا يتعمد الكذب, ضابط حتى نطمئن الى انه يحفظ الحديث حفظا جيدا. لكن واحد روى الف حديث مثلا, مش ممكن يغلط مرة اثنين ثلاثة؟ طب غلطه القليل في جنب ما رواه من الاحاديث الكثيرة هل يقدح في ضبطه؟ لا يقدح. لماذا لا يقدح؟ لان الخطأ هذا سمة وصفة من صفات الانسان, لابد ان يقع في الخطأ. لكن انما يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من الخطأ. ومن ذا الذي ترضى ثناياه كلها, كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه. طيب هذا القليل الذي اخطأ فيه ذلك الراوي الثقة العدل الضابط كيف نتعامل معه؟ لأنه عدل ضابط نقبل منه كل شيء حتى ما ترجح لدينا أنه أخطأ فيه؟ لا. العلماء قالوا هذا القليل النادر نتجنبه من أحاديثه ونحمله على الخطأ ونحكم بشذوذه وإعلانه وكونه من المردود, لكن هذا لا يقدح في إيه؟ في كونه عدلا إيه؟ ضابطا. طب كيف نعرف هذا القليل الذي أخطأ فيه ذلك العدل الضابط؟ قالوا نعرفه بأن يكون سالما من الشذوذ والعلة. فكل حديث سليم من الشذوذ والعلة فهو ليس ايه؟ خطأ. وكل حديث وقع فيه شذوذ او علة ولو من الراوي الثقة العدل الضابط يكون من باب الايه؟ الخطأ المردود. اذا نفهم من هذا ان الشذوذ والعلة هو ما يعرف به كون الثقة اخطأ, هو ما يميز به الاحاديث القليلة التي اخطأ فيها ذلك العدل الايه؟ الضابط. كيف نعرف ذلك؟ عن طريق كونه شاذا او معلولا. كيف نعرف كونه شاذا؟ كيف نعرف كونه معلولا؟ هيجي في باب كامل في الشاذ وباب اخر في الايه؟ في المعلول, هنتكلم عليه تفصيلا ان شاء الله تعالى عندما ناتي اليه. يبقى احنا كده فهمنا الايه؟ الموضوع. تعالى هنا مثال للحديث الصحيح الايه؟ لذاتي. حديث انما الاعمال بالنيات, في حد ما يعرفش الحديث ده؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. حديث صحيح. طب ليه ده صحيح؟ لان الشروط الخمسه اللي احنا ذكرناها متحققه ايه؟ فيه. لانه يروى عن يحيى بن سعيد الانصاري وده ثقة. عن محمد بن ابراهيم التيمي وده ثقة. يعني ثقة يعني عدل ضابط. ويحيى بن سعيد الانصاري سمع من محمد بن ابراهيم الايه التيمي. يبقى ده متصل ولا مش متصل؟ متصل. عن عقبة بن وقاص الليثي ثقة وسمع منه التيمي. عن عمر بن الخطاب وده صحابي جليل وسمع منه عقبة بن وقاص الليثي. يبقى عندنا ثلاث شروط تحققها لحد دلوقتي: العدالة، الضبط، اتصال الايه؟ اسناد. ثم العلماء قالوا ان هذا حديث سليم من فيه العلة لانه لم يأتي ما يدل على ان احد رواة هذا الحديث اخطأ فيه. فدل على انه سليم من ايه؟ من الشذوذ او العلة. اي من الاخطاء التي يستدل بها او يستدل عليها من كونها شاذة او معلولة. يبقى حديث متصل الاسناد، رواته عدول، رواته ضابطون، سليم من الشذوذ والعلة، يبقى حديث ايه؟ صحيح. صحيح لذاتي؟ ليه؟ لان نظرنا في الاسناد نفسه في الرواية ذاتها فوجدنا شروط الصحة متحققة ايه فيها، فكان من هذه الحيثية ايه الحديث صحيحا لذاتي لان صحته نبعت من ذات الرواية. حد فاهم حالة؟ اللي بعده. النوع التاني من المقبول الحسن لذاتي. الحسن لذات الله اكبر الله. مش احنا قلنا فيه صحيح لذاته صحيح لغيره؟ طب فين صحيح لغيره؟ راح فين؟ هيجي بعد الحسن لذات. طب ليه ما جبناهوش جنب اخوه؟ ها اللي هو الصحيح ايه لذاتي، يبقى صحيح لذات بعدين صحيح ايه لغيره. قال لك لا، التأليف ليه فن، التأليف ده فن، ترتيب المعلومة مهم جدا بحيث ان كل معلومة تكون مبنية على ايه؟ قبليها. فاحنا النهاردة هنعرف من خلال دراستنا اليوم ان الصحيح لغيره مبني على الحسن لذاته. يبقى من المنطق ان احنا نتكلم على الحسن لذاته الاول ولا لا؟ بس كده. تعالى بقى. الحسن لذاتي قال لك هو الخبر المتصل اسناده. يعني زي الايه؟ زي الصحيح، ما فيش خلاف والحمد لله. بنقل الحذف زي الايه؟ الصحيح برضك، صح ولا لا؟ الضابط زي الايه؟ الصحيح ولا ايه؟ قال لك لا، احنا في الصحيح قلنا ايه؟ التام الضبط، صح ولا لا؟ ارجع للصفحه اللي قبلها هتلاقي ايه؟ بنقل الحذف التام الضبط اللي هو بلغ قمه اهل الضبط، اعلى مراتب الضابطين، صح؟ هنا قلنا ايه؟ الضابط، وسكتنا، ومش سكتنا بس، ده احنا شرحناها برضك، قلنا بعديها ايه؟ ضبطا اخف من ضبط راوي الصحيح. ماشي الكلام؟ هنكمل بعدين نرجع لها. من غير ايه؟ شذوذ زي الايه؟ الصحيح، ولا عله زي الايه؟ يبقى كان الحسن والصحيح، الحسن لذاتي والصحيح لذاتي حديث واحد، الفرق بينهما هو بس في تمام الضبط وخفته. كأن الضبط دوت عبارة عن ايه؟ درجات. في واحد ضبطه 90%، في واحد ضبطه 80%، في واحد ضبطه 60%، 50%. اذا الضبط دوت من الامور التي تقبل التفاوت ولا لا؟ ما امر طبيعي يا اخي، امر طبيعي. هل كل من يكون ضابطا يكون في مرتبة واحدة؟ لا، ده بنجمة وده بنجمتين وده بتلاتة، مش كده ولا ايه؟ حتى الضباط ليهم ايه؟ ليهم مراتب فيما بينهم. كذلك ايه الضابط روى الحديث؟ في واحد يحفظ الحديث حفظا متقنا وصل لدرجة يعني نقول 95%، اصل مش ممكن يوصل 100% لان يبقى مش بشر، مش كده ولا ايه؟ في واحد 90%، واحد 80%، واحد 70%، واحد 60%، كل هؤلاء ضابطون ولا لا؟ لكن الضبط بينهم متفاوت ولا لا؟ وده امر طبيعي فطري. هو علم الحديث ما جاش من ايه؟ من كوكب اخر، هو موجود في الفطره. هقول لك انا حاجه، بفضل الله اغلبنا يحمل كتاب الله عز وجل او يحفظ الكثير من كتاب الله عز وجل، ماشي الكلام؟ انا مثلا بقول انا احمل كتاب او انا احفظ كتاب الله عز وجل، هل معنى كده؟ هل هذه الكلمه يفهم منها ان انا احفظ كل سور القران بنسبه واحده؟ ولا في سورة أنا متقنها قوي، وفي سورة أخف شوية، وفي سورة بغلط فيها كتير، وفي سورة يعني محتاجة مراجعة، كأن واحد سورة تانية محتاجة نحفظها من جديد، مش كده ايه؟ رغم ان انا حافظ كتاب الله عز وجل، ده السورة الواحدة بعض ايات منها اتقنها، وايات اخرى اتقاني ليها اقل، مش كده ولا ايه؟ الايه الواحدة ممكن اغلط في بعض ايه؟ في بعض الفصول فيها، الايات الطويلة بالذات ممكن اولها احفظها كويس، في النص كده فقرتين مش عارف اتقنهم، مش كده ولا ايه؟ موجود ولا لا؟ مع ان انا حافظ لكتاب الله عز وجل، اذا الضبط متفاوت ولا لا؟ متفاوت، لازم يكون متفاوت طبعا، صح الكلام؟ كذلك ايضا الاحاديث، واحد حافظ الف حديث، هل يدعي ان كل الاحاديث الالف التي يحفظها بنسبة واحدة؟ اكيد حافظ الحديث ده اقوى من ده، يغلط هنا احيانا ويصيب هنا ايه؟ احيانا في واحد عنده الاحاديث اللي متعلقة مثلا بالاحكام والحلال والحرام متقنها قوي، تجيبه مثلا في الاحاديث المتعلقة بالفتن والملاحم مهتمش بيها قوي، فهم الكلام؟ في واحد تاني يحفظ احاديث اللي هي بيرويها عن شيخ معين، وحديث شيخ اخر ليس اتقانه لها كاتقانه لحديث غيره من الشيوخ، صح ولا لا؟ اذا الحفظ والاتقان والتثبت ايه؟ متفاوت. فلهذا العلماء قالوا ايه؟ راوي الحديث الصحيح هو الذي بلغ القمة في الضبط والاتقان، اما راوي الحديث الحسن فضبطه قوي جدا ولكن اقل نسبيا من راوي ايه؟ الصحيح. فلما نلاقي الراوي ضبطه اقل من راوي الصحيح يبقى حديثه حسن ولا صحيح؟ حسن. يبقى الفرق بين الحسن والصحيح فقط في عنصر الايه؟ الضبط. كل الشروط لابد ان تتحقق الا هذا الشرط فقط هو الذي نزل تجاوزنا فيه وتسامحنا فيه شيئا ما، لكن مش معنى ان احنا تسامحنا فيه ان احنا ممكن نخل به، يعني لازم يكون الضبط موجود ولكن ليس بنسبة راوي الصحيح. مثاله، وبالمثال يتضح المقال، حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد على النصف من دية المسلم او دية الحر، وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. هم طبعا ما عندهمش عقل خالص يعني، لكن العقل هنا بمعنى الدية، العقل هنا بمعنى الايه؟ الدية، الديات يعني. هم اصلا ما عندهمش عقل اصلا يعني. من كان عنده عقل لابد ان يؤمن بالله، الذي لا يؤمن ليس عنده عقل. نعم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب ايه؟ السعير. جزاك الله خير. تعالى بقى الاسناد ده، عمرو شعيب على بيه عن جدي، ده عبارة عن ايه؟ صحيفة، كتاب، كان في كتاب بيروي صحابي جليل اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص، الكتاب دوت رواه عنه ابناء، يعني ايه؟ عمرو شعيب على بيه عن جدي، عمرو شعيب اسمه عمرو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ماشي الكلام؟ اذا جده ده مين؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص، وقيل غير ذلك، احنا النهارده مركزين على انه عبد الله بن عمرو العاص، وده الراجح عند اهل العلم، ماشي الكلام؟ يعني دوت سند بينتهي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، والذي يرويه عن رسول الله هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابيه وعن سائر الصحابه الكرام، ماشي؟ السند ده اختلف فيه العلماء، لان وجدوا في بهذا الاسناد بعض الاحاديث التي تدل على ان الراوي احيانا يغلط، احيانا يغلط، فقالوا مش هنقول صحيح، هنقول ايه؟ حسن. نزلنا بمرتبته من مرتبة الصحيح الى مرتبة الايه؟ لان ضبطه ليس من تمام الضبط اهو. فعمرو شعيب ممن اختلف اهل العلم في حديثه عن ابيه عن جده، لكن العمل على ان حديثه في مرتبة الحسن الا ما ثبت انه اخطا ايه فيه، وهذا الحديث مما احتج به أهل علم الحديث وقبلوه منه، لا سيما وأنه تأيد بفتوى عثمان بن عفان وبعض كبار فقهاء أهل المدينة. يعني العلماء قبلوا هذا الحديث منه، ومما جعلهم يطمئنون إلى كونه أصاب فيه ولم يخطئ فيه إيه؟ إن عثمان بن عفان وهو صحابي وكبار فقهاء أهل المدينة هم فقهاء السبعة أفتوا بمعنى هذا الإيه؟ الحديث، وهذا مما يجعلك تطمئن إلى صحة الإيه؟ الحديث. يبقى عندنا اسناد حسن لذاته، فحكمنا على ان هذا الحديث بايه؟ بانه ايه؟ حسن لذاته. واستدلنا بموافقة الصحابي الجليل عثمان بن عفان وهؤلاء الائمة من كبار التابعين للحديث على انه سالم من الايه؟ الشذوذ، سالم من العلة. فاهمين يا جماعة؟ اللي بعد ما انا قلت لك يا ابن الراجح مش هخش في خلافات، ما انا قلت ايه الراجح وجيت من الاخر، لان كل مجلس لي اللغة نتحدث بيها وده مهم جدا يا جماعة. انا بدي النهاردة بالكلاس اديله معلومات بتاعة سنة عامة ينفعش مش كده ايه؟ فاحنا بعض انا يهمني كده. انا النهاردة احنا عايزين من خلال هذه المجالس الثمانية ندي فكرة عامة عن العلم، ما اي مسألة فيها خلافات بين اهل العلم انا عارف الخلافات ديت لكن بعديها بديك الراجح على طول. ان شاء الله بقى لما نبدأ دورة تانية فيها اكثر توسعا نتكلم بقى براحتنا بقى، حد ورانا ولا حد يقدر يزعل منا؟ ما خلاص ما هو فيش اي حد يزعل منا دلوقتي، خلاص ربنا خده في 60 داهية. الصحيح لغاية احنا قلنا في ايه؟ صحيح لذاته وايه وحسن ايه؟ لذاته. هنخش بقى في الصحيح لغيره ثم الحسن ايه؟ لغيره. طيب احنا قلنا الحسن لذاته عبارة عن ايه؟ حديث صحيح الا ان الراوي خف ضبطه شيء ما، مش كده ولا ايه؟ فصار حسنا لذاته. قال لك لو عندنا حديث حسن لذاته، الحسن لذاته دوت اقل من الصحيح لايه؟ لذاته، هل ممكن يرجع يبقى صحيح تاني؟ هل ممكن يرجع لاخوه؟ قال لك اه ممكن يرجع. ازاي؟ قال لك اذا هذا الحسن لذاته اللي هو نزل عن مرتبه اخيه تقوى بروايات اخرى، جاءت روايات اخرى تاخذ بيده وتقويه تديله دفعه كده تروح مرجعها تاني لاخوه. فهمت القصه ديت؟ هو ده ايه الفكره اهو. قال لك تعريفه هو الحديث الحسن لذاته. احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ الصحيح لغيره. وقلنا في التعريف هو ايه؟ الحسن لذاته. ليه؟ قال لك اهو هو الحديث الحسن لذاته اذا روي من طرق اخرى، طرق يعني اسانيد، اذا روي من طرق اخرى ولو واحده، ولو اسناد واحد مثله في القوه او اقوى منه. فاهم الكلام دوت؟ يعني ايه مثله في القوه او اقوى منه؟ انا النهارده حسن لذاته الحديث اللي هو حسن لذاته دوت جه حديث تاني ايضا حسن لذاته موافق لنفس الحديث اللي ايه؟ اللي بنتكلم عليه. يبقى حسن لذاته زائد حسن لذاته يبقى يدينا ايه؟ صحيح لغيره. يبقى رجع لاخوه ولا لا؟ بس قلنا لغيره ليه؟ لان الصحه لم تنبع من ذات الروايه انما جاءت من انضمام غيرها اليها. صح الكلام؟ بس في النهايه بقى صحيح خلاص. كان ايه؟ كان الصحه هذه معنى يتوصل اليه بطرق. انا عايز اروح اسكندريه، عايز اروح، في واحد راح اسكندريه بالطياره ساعه زمن وصل، واحد تاني راح اسكندريه بعربيه مرسيدس ساعتين وصل، واحد تاني راح بعربيه رمسيس 10 ساعات وصل. صح ولا لا؟ الوسائل اختلفت ام لا؟ لكن النتيجة كله وصل. كذلك ايضا الصحيح دوت هدف، ممكن نوصل له باسناد واحد، ممكن نوصل له باسنادين مش مشكلة، ممكن نوصل له ثلاثة مش مشكلة، المهم في النهاية ايه؟ وصلنا. يبقى في النهاية الهدف وصلنا اليه، سميه بقى لذاته سميه لغيره، المهم ان هو ايه؟ صار صحيحا. طب ليه قلنا الذات والغير؟ عشان نعرفك الطريق الذي سلكناه للوصول الى هذا الهدف. في واحد راح اسكندرية من الصحراء، واحد راح من الزراعي، واحد راح من ودنك فين يا جوحة، ها لف الكرة الارضية عشان يوصل. في النهاية كله هيوصل ولا لا؟ ها كله هيوصل. فهي طرق ووسائل. اذا القضية لذاتي او لغيري لا تغير الحكم، هو صحيح في الواقع، ولكن دي يعبر بها عن الوسيلة او الطريقة التي سلكنا بها سلكناها حتى نصل الى هذا الهدف، هو ايه؟ كون الحديث صحيحا. ولذلك لما يجي الحديث صحيح غير ممكن اقول صحيح واسقط، لذاته اقول صحيح واسقط، لانه وصلنا الى الهدف وانه صحيح بصرف النظر عن الوسيلة التي سلكناها للوصول الى هذا الهدف. فاهمين يا جماعة؟ طيب يبقى عندنا حسن لذاته زائد حسن لذاته يبقى ايه؟ طب عندنا حسن لذاته انضم اليه صحيح لذاته يبقى ايه؟ صحيح لغيره. الحديث اللي احنا صححناه بانضمام الصحيح لذاتي الحسن لذاتي يسمى صحيح ايه؟ يعني ايه صحيح لغيره؟ برضه هنرجع نقول يعني نحن عرفنا صحته بانضمام غيره اليه وليس من ذات. لكن في النهايه هيبقى صحيح ولا مش هيبقى صحيح؟ هيبقى صحيح، صح الكلام؟ في النهايه هيبقى صحيح ولا مش هيبقى صحيح؟ لكن عرفنا صحه هذا الحسن لذاتي بانه صحيح بالفعل ازاي؟ واحد يقول لك الله يا عم، طب احنا عندنا صحيح لذاته انضم للحسن لذاته فهو صحيح، هو اصلا صحيح لوحده. ها؟ لا، ده حاجه اسمها اعتبار عند العلماء. ايه الاعتبار ده؟ ده موضوع كبير بقى. ها؟ الموضوع كبير العلماء بيسلكوه ويتبعوه لمعرفه شان كل روايه على حده بصرف النظر عن الروايه التي انضمت اليه. يعني انا النهارده مثلا لما الاقي حديث حسن اسناده حسن لذاته صح؟ وجدته موافق للقران، اقول صحيح ولا اقولش صحيح؟ اقول صحيح ولا لا؟ ده هو اسناده حسن لذاته لكن جاء موافقا للقران. مستني اقول بقى لا مفيش، لازم اقول عشان اقول صحيح لازم تيجي روايه ثانيه والقران في اقوى من القران. اذا دي كلها وسائل لنطمئن الى ان هذا الحديث الذي اسنده في الظاهر حسن لذاته هو في الواقع صحيح بدليل من ضم اليه سواء من القران او من الاحاديث الاخرى. فدي كلها وسائل. فاهم الكلام ده؟ عشان بعض الاخوه ما بيفهمش القسم معنى كلمه الاعتبار عند العلماء. الاعتبار هي الدراسه والتفتيش والتامل والدراسه والخبره والبحث ليعطوا كل روايه حقها ومستحقها. ها؟ فلذلك العالم يجي يقول لك الحديث صحيح، يقول له يا اخي ده حسن، هو عارف بيقول صحيح لان في الكمبيوتر عنده بيقول له ان الحديث دوت جاء موافقا لاحاديث اخرى او لايات اخرى او نحو ذلك، فاداك الحكم من الاخر. ماشي؟ احنا بنعرفك النهارده ايه؟ العلماء بيفكروا ازاي؟ عشان نفهم الايه؟ العلماء او نحاول نفهمهم. معايا؟ طيب. اذا عندنا الحسن لذاتي اذا انضم اليه ما هو مثله او اقوى منه يكون ايه؟ صحيحا لغيره. يبقى عندنا صورتين من الصحيح لغيره، حسن لذاتي انضم اليه مثله، حسن لذاتي انضم اليه ما هو ايه؟ اقوى منه. يجيب لك مثال لده ومثال لده عشان ما حدش يزعل. قال لك مثال لحسن لذاتي انضم اليه مثله. شفت بقى؟ فكل حاجه موجوده عندنا بفضل الله، توصيل الطلبات للبيوت. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل، فامره ان ياخذ في قلائص الصدقه. القلائص اللي هي ايه؟ الابل الشابه اللي هي في فتيه كده قويه. ها؟ وهذه القلائص كانت من اموال الصدقه لكن دخلت في ايه؟ في تجهيز الجيش من باب قوله تعالى وفي سبيل الله انما صدقته للفقراء والمسكين وفي سبيل الله. وكان ياخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه. ماشي الكلام؟ الحديث ده يروى باسنادين. يروى الاسناد الاول في اسناده محمد بن اسحاق اللي هو صاحب كتاب المغازي، وده راجل صدوق من جملة الثقات لكنه ليس تام الضبط، ضبطه اقل من ضبط راوي الايه؟ الصحيح. فاسناد حديثه لوحده يسمى ايه؟ حسن لذاته، صح الكلام؟ ثانيهما من طريق عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، واحنا شويه قلنا الاسناد ده ايه؟ حسن لذلك صح ولا لا؟ فكلا الطريقين ملطريق يعني ايه؟ يعني اثنان نفهم اللغة القوم. فكلا الطريقين على انفراد من الحسن لذلك صح الكلام. فبمجموعهما اي بانضمام كل من الطريقين الى الاخر يصير الحديث ايه؟ صحيحا لغيره. دي سهلة او دي. طيب مثال الحديث حسن لذاته انضم اليه ما هو اقوى منه. حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ده حديث له اسنادان. الاسناد ده واسناد اخر. الاسناد دوت من بركة الحسن. ليه؟ لان محمد بن عمرو بن علقمة دوت راوي ليس من ايه من اعلى درجات الضابطين. انما ضبطه اخف ايه؟ نسبيا. فدوت حديثه ايه؟ حسن لذاتي. طب ليه خلينا صحيح لغيره؟ قال لك اهو محمد بن عمرو ممن يحسن حديثه حيث ينفرد. لكنه لم ينفرد بهذا. يعني ايه؟ لم يرويه وحده وانما رواه غيره ايضا. بل قد رواه غيره. فقد رواه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. وده اسناد صحيح لذاته. بل هو في الصحيحين اخرجه البخاري وايه؟ ومسلم. بمثله فصح الحديث والتحق بدرجة الايه؟ الصحيح. فهمنا الموضوع؟ فهمنا الفكرة؟ الله ينور عليكم. اللي بعده الحسن لغيره. وده بقى ايه؟ يعني دسم شوية. احنا كنا بنهزر قبل كده. هنبدأ بقى نشتغل في ايه؟ في الصميم. عندنا عرفنا الصحيح لذاتي وعرفنا الصحيح لغيري وعرفنا الحسن. ايه الحسن لغيري بقى؟ قلنا الحسن لذاتي راويه خف ضبطه عن راوي الايه؟ الصحيح. وقلنا الصحيح لغيره هو حسن لذاتي انضم اليه ما يقويه مما هو مثله او اقوى منه. قال لك بقى الحسن لغيري لا، ده هو اصلا حديث ضعيف. بس عملنا له ايه؟ عملنا له شويه فيتامينات كده قويناه عشان ايه؟ يقدر يمشي على حيله، يقف على حيله. وده فعلا العلماء بيقولوا كده. انا مش هذه الامثال انا بجيبها من العلماء مش من عندي. العلماء بيقولوا ايه؟ يقولون ان الضعف نوعان. هناك ضعف يمكن ان ينجبر وهناك ضعف لا يمكن ان ينجبر. يعني في واحد عنده شويه انفلونزا مش ده مريض، لكن يعرف يمارس حياته ولا لا؟ ولو حتى بنوع من المساعده. ها يقول مثلا، ولا اقول النور ادوني مثلا فيتاسيد، ها ادوني شويه عسل وليمون، ياخد له شويه حاجات كده ايه تعيد له ايه الحيويه شويه ويعرف يمارس بعض امور حياتي. مش كده ايه؟ لكن في واحد مثلا عنده مرض مقعد مزمن والعياذ بالله، ده رائد حتى يصلي وهو نايم، صح ولا لا؟ هل ده زي ده؟ ما ده مريض وده ايه؟ مريض. لكن في واحد مرضه لا يمنعه من ممارسة حياته مع اخذه ببعض الايه؟ العوامل المساعدة وبعض الادوية وبعض المقويات. في واحد مرضه مقعد خلاص يلازم الفراش مستني الموت. اسال الله يعافينا واياكم. فده زي ده. قال لك بقى الحديث كذلك. في حديث فيه ضعف ولكن ضعفه اسنادي في الاسناد بس. يعني في الراوي بتاعه الذي رواه ضعيف في الحفظ، لكن العداله موجوده. العداله ايه؟ موجودة. ليس كذابا ولا متهما بالكذب ولا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره، لكن حفظه ليس جيدا. احنا قلنا الحسن لذاته راويه ضبطه اخف من ضبط الايه؟ الصحيح. لكن دوت لا ده دوت اصلا ضبط ولا ينفع اصلا، لا فقد عنصر الضبط. يعني لو روى الحديث وحده منفردا به ولم يتابعه احد ولم يوافقه احد لا يحتج به، لان ضبطه منهار. فاهم الكلام دوت؟ لكن في النهاية عنده دين ولا ما عندهش؟ طيب نظرنا في روايته التي رواها وجدناها ليست منكرة ولا باطلة ولا موضوعة. يعني ايه؟ هناك ايات قرآنية، هناك احاديث نبوية صحيحة، ها؟ هناك فعل الصحابة وفعل التابعين، فعل السلف، فعل الامة، كله يدل على صحة المعنى الذي جاء به ذلك الايه؟ الراوي في الحديث. يبقى الحديث دوت موضوع مكذوب باطل؟ لا، وانما ايه؟ الراوي ايوه لا يحتج به، لكن لم يأتي بشيء منكر ولا باطل، وانما جاء بشيء بيعبر عنه العلماء محتمل، يعني يحتمل الصواب ويحتمل الايه؟ الخطأ. فنظرنا فوجدنا انه ان هذا الحديث الذي جاء به لم ينفرد به، وانما جاءت روايات اخرى موافقة له، فهذه الروايات قوته واخذت بيده وجعلت هذا الحديث بمن ضم اليه من الروايات الاخرى صالحا للحجة، ارتفع الى مصاف الحجة، ارتفع الى منازل الحجة، لكن هو من ادنى مراتب الايه؟ الحجة. فعشان كده قلنا على ايه حسن ايه؟ لغيره، لان الحسن هل نبع من ذات الرواية ام من انضمام غيرها اليها؟ فاهم الكلام ده؟ تعال بقى نقرا الكلام ونشوف الراجل ده بيقول ايه. قال لك هو الحديث الذي في اسناده ضعف. خلي بالك من كل كلمة ليها معنى. قلنا هل هو قلنا انه الحديث الضعيف؟ ما هو الحديث ضعيف خلاص بقى جبنا اخره. لكن بيقول في اسناده ضعف. الاسناد غاية ام وسيلة؟ وسيلة، لان وظيفة الاسناد ان نعرف منزلة الايه؟ المات، صح ولا لا؟ الوسيلة فيها بعض الخلل، زي واحد راح اسكندرية يقول لك يا عم الشيخ ما تمشيش في الطريق ده، ليه يا عم؟ ده كله مطبات، ده كله بلطجية، ده كله يعني الطريق ايه؟ فيه مشاكل كثيرة. يبقى هو كطريق لا يصلح ان يعتمد عليه، صح ولا لا؟ طب نعمل ايه؟ قال لك امشي في الطريق التاني الصحيح، طريق متسافل، الطريق جميل، ما اعرفش ايه. قال لك بس الطريق الصحيح ده مغلق، مغلق مش شغال، فلابد ان انا امشي ايه؟ امشي ايه؟ في الطريق المتكسر ده، صح ولا لا؟ فاروح اعمل ايه؟ اخد احتياطاتي. انا يهمني الطريق ولا يهمني البلد اللي انا رايحها؟ الطريق ده وسيله، يهمني ان انا اوصل. ايه طب ايه احتياطاتي؟ مثلا امشي في النور، ما امشيش في الضلمه. لما اسافر في الطريق دوت اروح الصبح، ليه؟ عشان فجأة كده بلاقيش حفرة في الطريق وده افاجئ. امشي على مهلي، مش كده ولا ايه؟ اخد احتياطاتي. تاني حاجة بلطجية عادة بيكون الصبح ولا بالليل؟ بالليل. ما امشيش لوحدي، اشوف كده سير بعربيات ماشي اخش في نصهم، ما بقاش لوحدي في الطريق. دي كلها عوامل الوصول للهدف باقل الايه؟ الخسائر. مش زي واحد اللي من دول ماشي في طريق لقى مطب صناعي، الله طب هعمل ايه المطب الصناعي ده؟ راح نزل كسره. ودوت ده اللي هو دايما بيتعب في الحياه. انا بضرب ده مثال على بيتعب في الايه؟ في الحياه. كل ما يجد امامه مشكله عايز يعالجها معالجه تامه، ها؟ يقول لا غلط. انما العلاج مثل هذه المشاكل ايه؟ ان انا اتفادى اضرارها باقل الخسائر، مش ان انا ايه الغيها من حياتي. ده واقع مفروض عليا، خلاص ده واقع مفروض ايه عليا. مش كل بقى ما الاقي مشكله في حياتي اوقف الحياه، اوقف الاقتصاد، اوقف البلد علشان نعالج النقطه دي. لا، في حاجات ممكن ايه نتجاوزها باقل الخسائر بالحلول الوسط. ماشي المهم يعني عندنا ايه؟ هدف كبير. اهم حاجه اوصل للايه؟ للهدف. الحاجات المشغبات دي اللي بتيجي في السكه عديها انا برجع لها بعد كده. المهم ما تعطلنيش على الهدف الايه؟ الاساسي، الهدف الاسمى. كذلك ايضا انا النهاردة عندي اسناد ضعيف لا يعتمد عليه. ماشي الكلام؟ بس انا عايز اعرف المتن الذي روي به هذا السند صحيح ولا لا، حسن ولا لا، ثابت ولا لا. السند دوت هو الوسيلة ولا الغاية؟ وسيلة. طيب وجدت الوسيلة فيها شوائب، فيها معكرات، فيها مطبات صناعية، فيها حفر، صح الكلام؟ اروح عامل ايه؟ اشوف اقدر اتجاوز هذه المشاكل ولا لا، ولو ببعض المساعدات اذا استطعت اوصل واتجنب بقدر الامكان هذه المشاكل، يبقى انا وصلت ولا لا. بالظبط كده، ده اللي بنقوله في الحديث الحسن ايه لغايه. قال لك اهو هو الحديث الذي في اسناده ضعف، لكن الضعف لو في المتن ما ينفعش، لان الهدف نفسه بايظ يبقى ملوش ايه لازمه. لا لفسق راويه، فسق الراوي دوت ده سبب قادح في الاسناد في الراوي، ما ينفعش. ده بالظبط كده، ده مبقاش طريق مكسر، ما بقاش طريق ايه مكسر، ده بقى ايه ادغال بقى والعياذ بالله، او اتهامه بالكذب. في واحد كذاب وفي واحد متهم ايه بالكذب، او لكونه مغفلا كثير الخطا، الراوي نفسه اخطاه كثيره اصلا، او لشدة او لشذوذ الرواية او نكارتها. ان دخلنا في المتن نفسه، المتن نفسه ما يكونش شاذ ولا منكر، احنا قلنا الحديث الصحيح والحسن لابد ان يكون سليما من شذوذ الايه والعلة، كذلك ايضا الحسن. اذا المتن كان مقدوحا فيه بشذوذ او علة او نكارة فهذا لا ينفع اصلا، لان الهدف نفسه بايظ. طب انت يتقوى قال لك ايه؟ بل لسوء حفظ او ارسال او نحوهما. سوء حفظ الراوي حفظه مش جيد، لا يعتمد عليه وحده، محتاج ايه دعائم حاجه تقويه كده، او ارسال. ارسال يعني ايه؟ انقطاع، يعني عدم اتصال، عدم ايه اتصال. واحنا قلنا الروايه لابد ان تكون ايه متصله لكي تكون مقبوله، فاذا لم تكن متصله نرفضها تماما، لا ندخلها في الحسن لغيره، يمكن تنفعنا، يمكن تتقوى، يمكن يوجد لها رواية اخرى تقويها وتأخذ ايه بيدها، صح ولا لا؟ هذه الرواية التي هذه صفتها اسنادها فيه ضعف خفيف وليس ضعفا ايه شديدا، اذا روي من طرق اخرى، يعني معناه موجود في احاديث اخرى مثله في القوة او اقوى منه ايضا، مثله في القوة او اقوى ايه، ولا يشترط في هذه الروايات الاخرى انها تكون بنفس اللفظ، بل يكفي الايه المعنى، لان العبره في الروايه هي ايه المعنى الماخوذ من الحديث، هو الذي يؤخذ منه الاحكام الشرعيه ويؤخذ منه المعاني الشرعيه. فاذا وجدنا روايات اخرى توافق تلك الروايه ولو من حيث المعنى، فعلى الاقل نقول هذا المعنى ثبت في شرع الله عز وجل، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تعالى بقى ايه بنشرح برضك شويه كده عشان الحاجات دي مهمه جدا، بقى عايزين نفهمها شويه. قال لك ايه؟ لما كانت الروايات التي منع من الاحتجاج بها سوء حفظ الراوي او الارسال او نحوهما، لا ما استثنيناه، ما احنا استثنينا ايه الفاسق والكذاب والمتهم بالكذب والمغفل شديد الغفله، مش قلنا كده؟ وما كان شاذا او معلولا او منكرا، لما كان هذا النوع من الروايات يستوي فيها جانب إصابة الراوي وجانب خطأه، إذا كل رواية يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون خطأ تنفع تتقوى بغيرها، لكن إذا جزمنا بأنها خطأ يبقى خلاص جبنا جابت آخرها، ما جزمنا بأنها إيه خطأ، أو جزمنا بأنها صواب يبقى خلاص هي أصلا ثابتة منتهية. كان الواجب ان يبحث عن مرجح من خارج هذه الرواية يرجح به احد الجانبين، يعني جانب الاصابة او جانب الايه، يبقى لابد ان احنا نشوف روايات اخرى، فاذا وجدنا روايات اخرى توافق هذه الرواية ترجح جانب الايه الصواب، وجدنا روايات اخرى تخالف هذه الرواية يبقى ترجح جانب الايه الخطأ اهو. فاذا وجدنا ما يشهد لهذه الرواية ويوافقها ترجح جانب الإصابة فيها على جانب الايه الخطأ، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فيكون الحديث مقبولا محتجا به بعد أن كان متوقفا في الاحتجاج ايه به، واذا وجدنا ما يخالف هذه الرواية ويشهد بخطأ راويها او تفردها بما لا اصل له من شاهد او متابع، شاهد او متابع يعني روايات تشهد باللفظ او تشهد بالايه بالمعنى، المتابع هو ما يكون باللفظ والشاهد ما يكون بالايه بالمعنى، حينئذ ترجح جانب الخطأ على جانب الاصابة، وحكمنا على هذه الرواية بالنكارة والخطأ وانها لا اصل لها. فهمنا الموضوع ده؟ فهمنا القصة ديت؟ هنجيب بقى ايه مثال يوضح المقام، بس قبل ما نجيب مثال نذكر اجمالا بما سبق. صور الحسن الغير، احنا قلنا الصور ديت ايه هي الروايات التي سبب عدم الاحتجاج بها راجع الى الاسناد ولا المتن؟ اسناد. طب الاسباب التي تقع في الاسناد وتمنعه من الاحتجاج بالرواية متعددة، بعضها يتعلق بالراوي بعدالته يعني بضبطه، بضبط العدالة لابد تكون متحقق، وبعضها يتعلق بالاسناد من حيث الاتصال، مش قلنا كده ولا ايه؟ فقال لك اهو الروايات التي لا يحتج بها الا اذا انضم اليها ما يقويها على قسمين، فمنها ما يكون سبب ضعفها الراوي نفسه، ماشي، وهو الراوي الموصوف بسوء الحفظ سيء الحفظ او المختلط الذي لم يتميز او المستور. طبعا سيء الحفظ اللي احنا قلنا حفظه ايه ضعيف. طب ايه المختلط ده؟ قال لك هناك رواه ثقات اصلا، هو اصلا راوي ايه ثقه، لكن كبر سنه، فصار بعد ان كبر سنه ودخل في سن الشيخوخه صار ينسى كثيرا من احاديثه، صار ينسى كثيرا من احاديثه، فده بنسميه ايه مختلط، رحمك الله، بنسميه ايه مختلط. ليه مختلط؟ لان حاله قبل الاختلاط يختلف عن حاله بعد الايه الاختلاط، كأن الراوي دوت رجلين مش رجل واحد، لان حاله قبل الاختلاط يمثل راوي ثقة، حاله بعد الاختلاط راوي ايه غير ثقة، ضعيف سيء الحفظ. طب نعرف الاحاديث اللي بيرويها الراوي دوت صحيحة ولا لا؟ ما هو إيه؟ هو الراوي نفسه اللي بيروي الاحاديث اللي رواها قبل الاختلاط واللي رواها بعد الايه، هنعرف نميز احاديثه ازاي؟ قال لك ننظر في الرواة عنه، فإذا وجدنا الرواة عنه ممن أخذ عنه العلم قبل أن يختلط، يبقى دي إيه؟ من الأحاديث التي حدث بها قبل أن إيه؟ يختلط، يبقى دي حديث إيه؟ صحيح. وإذا كان الراوي عنه ممن أخذ عنه العلم بعد أن اختلط، يبقى ده إيه؟ أحاديث ضعيفة وهي مما حدث بها بعد الإيه؟ الاختلاط. قال لك طب ما في نوع ثالث. إيه؟ قال لك في طائفة من الرواة بيروا أحاديث مش عارفين الأحاديث ديت كانت قبل ولا بعد، لان الراوي عنه اما ان يكون اخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، واما ان احنا مش عارفين امتى خد منه العلم، فاصبح غير متميز، صح ولا لا؟ لا يتميز هل هذا مما حدث به قبل الاختلاط او بعد الايه الاختلاط. فقال لك دوت ان وجدنا هذه الاحاديث او هذه الروايات التي رواها ذلك الراوي الموصوف بالاختلاط ورواها عنه من لا نعرف اخذ عنه قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط، يعامل معاملة سيء الحفظ، يعامل معاملة ايه سيء الايه الحفظ. فاذا وجدنا روايات اخرى تقوي روايته ترجح لدينا انه هذا مما اصاب فيه او انه مما حدث به قبل الايه الاختلاط، اما اذا وجدنا غيره يخالفه فهذا يدل على ان ايه ذلك مما حدث به في حال الايه الاختلاط. شفت العلماء عاملين ايه؟ يعني متتبعين كل راوي، عاملين له ملف كل راوي فين سيرته رايح فين وجاي منين، عاملين له ملف. هو العلماء يعرفون عن الراوي اكثر مما يعرف الراوي عن نفسه، ما يقدرش يروح هنا ولا هنا، ولذلك العلماء دول هم الايه اللي هم ايه حرس الحدود كان، هم امن الدوله، هم اللي حفظ الدوله. طيب والمستور، قال المستور، المستور اللي هو نوع من انواع المجاهيل، راوي مجهول لا نعرف هو ثقة ام غير ايه ثقة، هل هو ثقة ام ايه غير ثقة. فلا نستطيع ان نجزم بثقته ولا نستطيع ان نجزم بعدم ثقته، فحينئذ نعامله معاملة الراوي ايه الذي اذا تقو اذا انضم الى روايته ما يقويها صارت حسنة، والا لا تكون ايه من قبيل الايه الحسن. اذا دول الرواة اللي ممكن اقوي روايتهم بانضمام ايه روايات اخرى اليها. فاهمين الكلام ده؟ طيب حريبا نوع تاني المتعلق بالايه بالاتصال، ومنها ما يكون سببه اي سبب ضعف الرواية من جهة الاسناد يعني السقط من الاسناد يعني عدم الاتصال، ودي انواع. فمنها المرسل، المرسل احنا عارفين الصحابي، الصحابي اذا قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده متصل ومش متصل، الاصل متصل صح، لان الصحابي التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم واخر عنه. لكن التابعي، مين التابعي ده؟ عارفين التابعي؟ مش تعرفون الطعمية التابعي بتاع الروايات ها؟ التابعي هو الذي التقى بالصحابي ولم يلتقي برسول الله، أدرك الصحابي ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا بنقول إيه؟ التابعي ده وتابعي يروي، يروي عن الصحابي ولا يروي عن الرسول؟ يروي عن الصحابي. طب لقينا بعض التابعي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى ده بنسميه إيه؟ متصل ولا غير متصل؟ غير متصل، بنسميه مرسل. يعني كأن المرسل نوع من أنواع الأحاديث التي لم يتصل إسنادها. وحيجي بقى تفصيل ذلك في اللقاء القادم ان شاء الله. والمدلس الذي لم يعرف المحذوف منه، التدليس دوت ايضا صورة من صور السقط من الاسناد اي عدم الاتصال، بس خفية شوية دقيقة جدا غامضة للغاية نعرفهاش الا كبار الايه العلماء النقاد. في بعض الرواة بيكون سمع من شيخ يبقى التقى به ولا لا اخذ عنه ام لا، لكن هو مثلا ايه سمع منه بعض الاحاديث وبعض الاحاديث الاخرى ما سمعهاش منه مباشرة، اخذها من راوي اخر عن هذا الشيخ، يبقى مش كل اللي بيرمي عن هذا الشيخ ايه سمعه منه. فيجي إيه الاحاديث اللي هو سمعها من الشيخ يقول حدثنا الشيخ الفلان، خلصت مفيش مشاكل، وقال حدثنا وهو ثقة لا يكذب، يبقى ده متصل ولا مش متصل. لكن ما اخذهاش من الشيخ مباشرة، اخذها من رجل عن الشيخ يروح يسقط الراجل دوت ويحيره الحديث عن ايه الشيخ، ينفع حينئذ يقول حدثنا الشيخ الفلاني يبقى كذاب، انما يقول ايه قال الشيخ الفلاني عن الشيخ الفلاني قال الشيخ الفلاني قال، يستعمل عبارة غير صريحة في الايه في الاتصال والسماع، ده اسمه تدليس. ماشي. طب اذا عرفنا الواسطة التي سقطت بين الراوي وشيخه، الراوي اللي هو سقط من الوسط ده، اذا عرفناه مفيش مشاكل. ليه؟ لانه ان كان ثقه يبقى الحديث ايه صحيح، ان كان ضعيف يبقى الحديث ايه ضعيف، خلصت. لكن احيانا ما نعرفش مين اللي سقط، المدلس دوت اسقط بينه وبين شيخه رجلا، الرجل ده مين ما نعرفش، فنعمله معامله ايه المجهول، زي ما قلنا في المجهول المستور اللي هو نوع من انواع ايه المجاهيل، هذا يعمل معامله في الايه المستور او معامله المجهول. بمعنى ايه؟ نقول اذا وجدنا رواية تقوي روايته اخذنا بها، واذا لم نجد لا ناخذ ايه بها. مثال، وانا جبت مثال متعمد ان انا اجيب المثال ده ليه؟ لانه بالمعنى وليس بالايه باللفظ، عشان انا لما اجيب لك مثال بالمعنى يبقى باللفظ اولى، يبقى اذا كان ممكن نقوي رواية برواية اخرى توافقها في المعنى فمن باب اولى اذا وافقتها في الايه في اللفظ. فانا لو قلت لك مثال لرواية تقوى برواية اخرى باللفظ ربما لا تفهم انها ممكن تتقوى ايضا بالايه بالمعنى، لكن لما اجيب لك رواية تتقوى بالمعنى فباللفظ ايه من باب اولى، صح ولا لا؟ قال لك مثاله، اسمع بقى الحديث ده وشوف بقى الامور هتتقوى ازاي. حديث عاصم ابن عبيد الله، وده ضعيف، عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال إن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. يعني المهر بتاعها كان ايه؟ نعلين. مش نعلين هتضرب النعلين يعني، ولا تضرب زوجها بالنعلين. تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ يعني رضيت بهذا؟ قالت: نعم. قال: فأجازة. أيام البركة يا جدع. احنا مش ممكن طب حتى نجيب لها محل احزان مش مشكلة. يبقى الحديث ده بيدل على معنى معين. سيبك من القصة كقصة، سيبك من الفاظ الواردة فيها كالفاظ، لكن المعنى انه يجوز القليل من المهر، صح ولا لا؟ وان النكاح بهذا نكاح ايه؟ صحيح، صح؟ تعال بقى وبقى. فعاصم ابن عبيد الله ضعفه الجمهور، يعني جمهور العلماء، ووصفوه بسوء الحفظ. فتفرده لو تفرد يعد منكرا مردودا، صح ولا لا؟ لكن لحديثي هذا شواهد. شواهد ايه؟ يعني احاديث اخرى توافقه في المعنى. ايه هو المعنى؟ انه يجوز ايه؟ الزواج على القليل من المهر. فاهم الكلام ده؟ بصرف النظر القليل ده ايه؟ من ذلك حديث رواه ابو هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، ان رجلا تزوج على 4 اواق، يعني فضة. الوقية تكون من ايه؟ من فضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 اواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني استكثر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القدر من المهر، دليل على ان الاقل منه ايه؟ يجزئ، مش كده ايه؟ طيب. وحديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، وهذا في مسند الامام احمد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة. هل في الفاظ زي الفاظ الحديث الاول؟ لكن المعنى كله بيدور في فلك ايه؟ يجوز القليل من الايه؟ المهر. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا، اي مهرا، ملء يديه طعاما، يعني ملء يديه مثلا فول قمح رز، ها، كانت له حلالا، يعني النكاح ايه؟ صحيح. اخرجه الامام احمد العضوي بمعناه. شفت بقى هنا ده كله يدل على ايه؟ على ان القليل من المهر ايه؟ يجزئ، وان النكاح به ايه؟ صحيح. وحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغلو صدق النساء، اي صدق جمع صداق، يعني بهور النساء، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى في الاخرة كان اولاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما اصدق، اي ما امهر، ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا اصدق امرأة من بناته اكثر من 12 اوقية. ده اكثر حاجة، واضح؟ يبقى هنا ايه؟ الحديث كلها متفق على المعنى ده ولا لا؟ فهذه الاحاديث وغيرها توافق حديث عامر ابن ربيعة في جواز التزويج على القليل كالنعلين والمد من الطعام ونحوه. بصرف النظر بقى ايه القليل ده؟ يجي واحد يقول لك: اه لا، يبقى لازم اديها نعلين، ما ينفعش ايه اديها حاجه. المقصود به، لان النعل دوت له قيمه ولا ملوش قيمه؟ يعني المقصود به ما قيمته قيمه النعل. فاهم الكلام؟ مش مقصود ان ايه؟ ان النعلين حقيقه يعني لازم هم نعلين، هتروح اضربك بيهم. كان نعلين والمد من الطعام ونحوه، واستحباب القصد فيه، اي التقليل فيه. فهذا القدر من المعنى الذي اتفقت عليه هذه الحديث هو الذي ايه؟ يتقوى. اما مفردات الرواية ليس بالضرورة ان تكون ايه؟ متقوى بهذه الايه؟ الروايات. لكن القاسم المشترك، القدر الذي اتفقت عليه تلك الروايات، هو الذي ايه؟ يتقوى بغيره. فاهم الكلام دوت؟ عشان بيجي واحد يقول لك ايه؟ يجي مثلا امام سيد الترمذي على حديث عاصم عامر ابن ربيعة، هذا يقول ايه؟ هذا حديث ايه؟ ها، حسن، يجي واحد يرد عليه حسن ازاي ده عاصم بن عبيد الله ضعيف ولم نجد ما يوافقه، هو فهم الموافقه لازم تكون بالايه؟ باللفظ. نقول له لا، العلماء عندهم افق واسعه جدا، يقول لك ما قصد بالحسن لفظ الحديث وانما قصد المعنى الذي اخرج من الحديث، لان المعنى هو الايه؟ المقصود من الالفاظ، الالفاظ ما هي الا قوالب ايه؟ المعاني. فهذا يدل على جواز التزويج بالقليل ولا لا؟ فهذا المعنى متفق عليه او جاء فيه بمعناه روايات اخرى ام لا؟ اما اذا اراد اخر ان يستنبط من الحديث شيئا اخر لا يتوافق عليه سائر الاحاديث، يبقى هنا نقول له لا ما ينفعش، فاهم؟ يبقى الجزء المتقوى من الروايات هو ايه؟ القاسم المشترك الذي اتفقت عليه سائر الروايات. طيب يلا بقى عشان ايه نجيب اخرنا. بسم الله. خلصنا الحسن لغيره؟ في بقى بدل احنا خلصنا المقبول بانواع، يبقى اكيد الحسن والصحة وصفان لايه؟ لهذه الرواية ذاتها وليس رواية اخرى، مش كده ولا ايه؟ عشان كده ايه رد العلماء على هذا الكلام. وقيل حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا. مش احنا قلنا الصحيح فوق والحسن تحت، يبقى كل صحيح حسن لانه ايه؟ حسن وزيادة، صح ولا لا؟ حسن وايه؟ زي واحد عندك بس واحد مثلا ايه معاه مثلا 70 مليار مثلا، يعني مثلا هل محتاج انت تثبت انه معاه عقارات وعمارات واراضي وعربيات؟ ما هو اللي معاه 70 مليار خلاص ده كل ده كله يخش في كرشه على طول. لكن واحد مثلا معاه 10,000 جنيه ممكن تقول طب هو يعني بيروح شغل بايه؟ بالمواصلات ولا بالميكروباص ولا معاه عربية رمسيس ولا هشتك بشتك كده؟ يعني ممكن تسأل صح ولا لا؟ كذلك ايضا لما تقول حاجة حديث صحيح فهو تلقائيا حسن، لان الحسن اقل من الصحيح، فاذا ثبت انه صحيح فهو حسن وزيادة، صح ولا لا؟ فكأنه يقول ايه هو حسن الصحيح، اي صحيح حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة الايه؟ كأنك تقول ايه هو حسن بل صحيح، كأنك بتقول كده هو حسن بل صحيح، فهمت الكلام دوت؟ وقيل المعنى انه يشرب، مش شربة يعني يأخذ من كل نصيبا، انه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. عايز يقول ايه؟ انه مش صحيح صافي ولا حسن صافي، وانما صحيح فيه شبه بالحسن، حسن فيه شبه بالصحة، كأن عايز يقول ايه انه في مرتبة وسط بين الصحة والايه والحسن، فلا هو صحيح خالص ولا حسن خالص، وانما هو يقترب من الصحيح ويقترب ايضا من الحسن، الحسن يشده اليه والصحيح يشده اليه، فلا هو يستطيع الصحيح ان يخلص به ولا الحسن يستطيع ان يخلص ايه به، يبقى هو معنى كده ان هو في مرتبة وسط بين ايه الصحة والحسن. يعني لو قلنا مثلا الحديث الذي نسبة صحته 90% ده صحيح، 80% يبقى ايه حسن، طب 70% 85% لو لا قدر يوصل للصحيح ولا الحسن قدر ينزل ليه، يبقى في مرتبة ايه وسط. العلماء برضك ردوا على الكلام ده ليه؟ قالوا هذا معناه اثبات قسم ثالث بين الصحيح والايه والحسن، وهذا لم يقل به احد من اهل العلم على مدار الزمان والمكان. وطبعا احنا مش جينا النهارده نالف علم ولا نحدث ايه اقوالا لم تقل، وانما نحاول ان نسهل اقوال الايه العلماء، والترمذي هو اللي استعمل هذا، والترمذي نفسه لا يعرف ان هناك في منزله بين الصحيح والايه والحسن. طيب وقيل القول الاول بتاع بعض الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله حب ايه يختار قولا وسطا، يختار قولا ايه وسطا، قال ايه ان كان الحديث له اسنادان الحديث له ايه؟ اسنادان. فالمراد انه حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار الاسناد الاخر. احنا قلنا الناس اللي قالوا الكلام دوت ردنا عليهم بايه؟ ان الترمذي بيقول حسن صحيح في حديث ليس له ايه؟ الاسناد واحد. فجيب له حضر حجر قال لك خلاص مش هنقول الكلام دوت الا اذا كان الحديث له ايه؟ اسنادان فاكثر. ماشي الكلام؟ اذا كان الحديث له اسنادان يبقى حسن باعتبار احد الاسنادين، صحيح باعتبار الاسناد الايه؟ الاخر. طب لو كان له إيه سند واحد يبقى حلو اهدى. قال لك وان كان وان لم يكن له الا اسناد واحد فالمراد حسن او صحيح، يعني كان العالم اللي هو الحسن صحيح متردد الحديث ده تحققت فيه صفه الحسن ام صفه الايه؟ الصحيح. وده كلام ايضا مردود عليه. ليه؟ لان الامام الترمذي ما سبناش كده، ما قالش حسن صحيح وسكت. ده الامام بعد ما خلص كتابه جامع الترمذي عمل كتاب اسمه باب العلل شرح فيه منهجه في الكتاب ده، وذكر لنا معنى قوله في هذا الكتاب حديث حسن. قال ايه؟ وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. حد فاهم حاجه؟ ايه معنى الكلام ده؟ الترمذي بيقول انا الحديث الحسن عندي حسنه ليس نابعا من روايه بعينه، وانما من انضمام روايات بعضها الى بعض. لانه قال ايه؟ وان يروى نحوه من غير ايه؟ من وجه. يعني لابد لكي يكون الحديث حسن ان يكون مرويا من اكثر من ايه؟ وجه. فالحكم بالحسن، هل حكم على روايه بعينها من تلك الروايات ام لمجموع تلك الروايات؟ لمجموع تلك الروايات. فازاي انا النهارده اقول اذا قال حسن صحيح فيقصد بحسن روايه بعينها وصحيح روايه اخرى، وهو اصلا لا يطلق الحسن الا على مجموع الروايات وليس على روايه بذاتها. ده شو الكلام؟ طيب قال لك حسن او صحيح، يعني كان العالم تردد. طب الامام الترمذي اكثر ما يقول في كتابه الجامع حسن صحيح، ايه بقى؟ ويقول حسن صحيح في حديث في غايه الصحه مما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. هل يعقل الامام في وزن الامام الترمذي يتردد في هذا الكم الكبير من الاحاديث؟ اهي صحيحه ام حسنه؟ وشيخ البخاري يخرجها في كتابه الصحيح وهو يعلم انها من اصح الاحاديث. طبعا هذا امر ايه؟ مستبعد. القول الاخير هو قول ابن رجب ودوت اعدل الاقوال. قال لك ايه؟ المعنى انه حسن باعتبار اوصاف الحسن عند الترمذي، صحيح باعتبار حال رويه وانه من الثقات العدول الحفاظ الذين يصحح حديثهم. ايه اوصاف الحسن عند الترمذي اللي احنا قلناها من شويه؟ ان يكون ايه؟ اسناده سالم من ايه؟ من المتهم بالكذب، وان يكون الحديث سالما من الشذوذ، وان يروى من غير وجه، يعني له اكثر من ايه؟ سند. يعني كل حديث له اكثر من سند اشتهر وله روايات متعدده فهو عند الامام الترمذي ايه؟ حديث ايه؟ حسن. طيب اذا اشتهر وتعددت رواياته كان حسنا عند الترمذي، ثم نظرنا في هذه الروايات او بعضها وجدنا منها ما هو صحيح، يبقى الحديث حسن وصحيح ايضا. صحيح حسن لماذا؟ حسن لان هذه الاوصاف الثلاثه التي ذكرها الترمذي، وهو ان يكون الحديث سليما من التهمه بالكذب، سليما من الشذوذ، مرويا باسانيد كثيره، تحققت فيه، فهو حسن باعتبار بهذا الاعتبار ام لا؟ طيب لماذا هو صحيح؟ لان نظرنا في بعض هذه الروايات وجدنا ما هو اسناده صحيح، وان رجاله ثقات من رواه الحديث الصحيح الذين هم في اعلى مراتب الضابطين. فهمتم الفكره؟ بس انا عايزك تفهم الفكره بهذه البساطه. اما التعقيدات الموجوده في كتب القوم دي بقى ان شاء الله لما نترقى في العلم هنخش بقى ونخوض. ابن رجب الحنبلي. طيب الترمذي بيقول حسن غريب، مش هو قال ان الحسن لابد ان يكون مرويا من غير وجه؟ مش كده ليه يا اولاد؟ يعني له اكثر من ايه؟ من سند. ما الوجه هنا بمعنى الايه؟ يبقى الوجه والطريق والاسناد بمعنى ايه؟ واحد. فهمت القصه ديت؟ طب ازاي النهاردة يقول حسن غريب؟ طب والغريب معناه ملوش غير سند واحد، مش احنا درسنا قبل كده الغريب ما ليس له الا ايه؟ سند واحد. طب ازاي النهاردة بتقول ان الحسن لابد ان يروى بغير اسناد باكثر من سند، ثم تاتي وتقول ان هذا حسن غريب والغريب اصلا لا يروى الا بسند واحد؟ عمال ايه محيره ولا ايه؟ قال لك اه، انما قال حسن باعتبار المعنى وغريب باعتبار الاسناد واللفظ. يعني حديث اذا نظرنا الى، خلي بالك، اذا نظرنا الى اسناده ولفظه فلا يوجد الا في هذا الايه الحديث فيسمى ايه؟ غريب. اما اذا نظرنا الى معناه، معنى المتن، فهو معنى موجود في احاديث كثيرة فهو يعتبر حديث ايه؟ حسن. زي الحديث اللي جبناه من شوية اللي هو بتاع مين؟ عامر ابن ربيعة. اذا نظرنا الى اللفظ الذي جاء به عامر ابن ربيعة ده ايه يسمى ايه؟ غريب. لكن اذا نظرنا الى المعنى باعتبار ما وافقته عليه تلك الروايات الاخرى يعتبر ايه؟ حسن. يبقى حسن باعتبار المعنى، غريب باعتبار الاسناد واللفظ. فاهم الكلام دوت؟ خلاص نشوف الاسئله عشان ما حدش يزعل. بسم الله. خلي بالك انت وهو وهو وهو ان شاء الله مطلوب منكم بحث، مطلوب منكم ايه؟ بحث. ده كله هينبني. اقعد يا جدع، اقعد يا جدع، انا عايز اريحك وانت بتتعب نفسك. اقعد اجي تمجلس، اقعد يعني تمجلس، اقعد يعني تمجلس، تمجلس يعني اقعد، ارحز يعني امشي. ماشي، نريد معرفة المطلوب من الابحاث المقرة. ايوه في ابحاث، في بحث، البحث دوت هيكون ايه؟ عن صحيح البخاري. خلي بالك البحوث دي هيبقى عليها درجات اخر السنة. طب مش اخر السنة يعني، هم فاضل لنا خمس دروس. في بحث لابد انك تكتب، خش بقى على النت، خش على الفت، خش على الفيسبوك، ولا اعمل مظاهرات مش مشكلة. المهم ايه؟ تعمل لي بحث عن صحيح البخاري. ايه البحث دوت؟ مكون من عناصر. العنصر الاول واحد، ترجمة مختصرة للامام البخاري. اتنين، مختصرة يعني ايه؟ صفحة كده، انا صفحتين بكتير قوي، ما تعيش تقعي تنقل كتب التاريخ وتديله ادي. ماشي، وطبعا على قدر ما تختصر. اللي بيختصر ده لازم يفهم عشان يعرف يختصر. انا يهمني كده، مش رح تفتح لي سير على ولا تروح جايب لي 100 صفحه وحاططهم. ماشي، يبقى ايه؟ ترجمه للامام البخاري. يعني ايه ترجمه؟ يعني سي في، يعني ايه؟ سيره ذاتيه. اثنين، منزله صحيح البخاري بين كتب الحديث. منزله صحيح البخاري بين كتب الحديث. ثلاثة، أهم شروح صحيح البخاري، أهم الكتب التي ألفت كشروح لصحيح البخاري، ونبذة عن كل شرح. عايزك تجيلي بس إيه؟ شرحين ثلاثة بس إيه؟ تذكر لي كده نبذة عن كل إيه؟ شرح. ماشي الكلام؟ بيقول ايه ده؟ بيبرطم. يقول ايه ده؟ تعرفش يعني ايه نبذة؟ عايز تعرف يعني ايه نبذة؟ ولا بتسأل عن ايه؟ مش فاهم. نبذة يعني ايه؟ يعني نموذج مختصر. ماشي الكلام؟ يبقى دول ثلاثة. نمرة أربعة. لا الآن أربعة، جبنا ثلاثة. ونبذة عن كل شرح، دي كله طلع ثلاثة. هيجنني هيجنني. ماشي الكلام؟ بعض الشبهات التي يروجها أعداء السنة حول صحيح البخاري. وكيفية الرد عليهم. كم دولة؟ أربعة. بيقول ايه ده؟ خمس شبهات. وكيف يرد عليها؟ اختار بقى خمس شبهات وخلاص. انا بوسع لك، انت هتعمل زي اصحاب البقرة؟ بوسع لك، انت بتضيق على نفسك ليه؟ مش كده ولا ايه؟ نمرة خمسة، كيف تعامل الامام البخاري مع المعلقات في صحيحه؟ عارفين يعني ايه معلقات؟ مش معلقات السبع، الاحاديث المعلقة. تعرف الاحاديث المعلقة؟ افتحوا كتب المصطلح، باب الاحاديث، الباب المعلق، تعرفوا المعلقات ها، وتعرف منهج البخاري فيه. انا هقول لك بقى المراجع اللي ترجع ليها عشان تعرف، عشان اختصر لك السك. طبعا ممكن تخش على النت وتلاقي بالبرنامج الشاملة، استوارة كده بعشرة جنيه بتتباع ولا بتلاتة جنيه، ممكن واحد ينزلها لك على الجهاز ببلاش. ها؟ هيقول لك طبعا هجيب الجهاز اصلا منين؟ ها؟ المراجع، كل كتب مصطلح الحديث. هقول لك اهو، يعني انا بديك فكرة عامة. زي ايه؟ زي كتاب تدريب الراوي للسيوط، يعني بديك الكتب اللي هي تكلمت عن القضايا دي مباشر كده على طول، فاهم؟ تدريب الراوي للامام الايه؟ السيوطي. كتاب علوم الحديث لابن الصلاح بتعليقات الامام العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني، ده ست مجلدات. ليه ده؟ ممكن ابن صلاح نفسه مش هتلاقي مستوى متوسع في هذا، لكن العراقي وابن حجر هم اللي ايه؟ توسعوا. استعيره من اي اخ، مش لازم تشتريه، استعيره من اي اخ يرشدك اليه، وهتلاقيه على النت برضك. ها؟ لا ممكن تلاقيه في النت على المكتبه الوقفيه، هتلاقيه بي دي اف. ايه؟ في دار ابن عفان في الازهر. عندك فتح الباري لابن حجر، بس مش هقول لك فتح الباري كله، المقدمه بس. هذه الساري، طبعا انت هذه الساري لا تباع وحدها، فانا اذا كنت عندك خير، اذا كان عندك مقدره تشتري فتح الباري خير، ما عندكش استعير المجلد الاولاني او المجلدين بحسب الطبعات اللي هي هذه الساري من اي اخ، او وهذه الساري نفسه موجود على الشمل. يعني اكتر من كده ايه بقى؟ يعني توصيل طلبات البيوت. ماشي الكلام؟ ترجمة البخاري عندك سير اعلام النبلاء. انا بجيب لك ترجمة موسعة، اختار منها بقى. ايه؟ ما احنا قلنا خمسة خلاص، انا بجيب لك المراجع بقى. سير اعلام النبلاء للامام الذهبي، ده موجود على الشاملة وموجود على الانترنت وموجود في كل حتة. ماشي الكلام؟ هتلاقي في ترجمة كبيرة جدا للبخاري بتاعت 150 صفحة. اقراها وطلع منها اللي انت عايزه. الحاجات اللي انت يعني مش لازم تاخدها كلها، اقتبس منها اشياء، بس كل ترجمة لها ايه؟ عواميد، اعمدة. لازم تجيب اسم الامام، بلده، نسبه، تاريخ ولادته، تاريخ وفاته، واضح، شيوخه، تلامذته او نماذج من هؤلاء، مش لازم كلهم. اشهر الاقوال التي قيلت في مدحه والثناء عليه وهكذا. ماشي الكلام؟ واحد جايب لك برشام بيقول في مذكره هنا في سنه رابعه ها مقرره فيها كل الكلام ده. انا عايزك انت تستفيد. انا مش يعني انا مش هستفيد انت لما تاخد الملزمه او المذكره ديت وتحطها في البحث. انا عايزك انت تبحث وتحاول. تغلط اغلط يا اخي، ما اذا لم تخطئ لن تصيب، مش كده ولا ايه؟ ماشي الكلام. قلنا ايه؟ قلنا فتح الباري، سير اعلام النبلاء للامام الذهبي رحمه الله تعالى. في بقى الشبهات على صحيح البخاري ورد هذه الشبهات اغلبها كتب معاصرة. ماشي، اغلبها كتب معاصرة، فممكن ترجع للمزارة بتاعت صاحبك دي، ماشي، وتختار مثلا بعض الشبهات وتقرأ وتذكرها وتلخصها بنفسك، مفيش مانع. كلها كتب كبيرة مش حتى يعني مش حتى مش ميسرة في المكتبات. اقعد مكانك. لا يزيد البحث عن 20 ورقة. يقول لك الامتحان هيجي ازاي؟ انت مستعجل ليه؟ عندك البحث خلصه وبعد كده ربنا يسهل. هم خمسة بس. البحث لا يزيد عن 20 صفحة. تقدمه قبل نهاية السنة. لان في بحث تاني بره هتطلب بيه. يعني بعد المحاضرة تانية هديك بحث اخر. فانت مطالب بالبحثين. فلازم تخلص ذات الوقت عشان ما تزنقش. هتكتبه على الكمبيوتر، تكتبه بايدك ماشي، بس تكون يعني خطك ايه مما يقرأ. واحد بيقول عايزين نعرف ماذا نفعل في الدستور. يا اخي روح قول نعم. نحن طول عمرنا بنقول نعم. احنا عمرنا قلنا لا، ولا كنا نقدر نقول لا؟ مش معنى النهارده عايزين نقول لا؟ مش فاهم العالم ده يا اخي. ده حتى اللي كان بيروح يقول لا يقلبوها نعم. تفضل تفضل. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.